قلبي سجد لك قبل لا يسجد احجاجي على الثرى اللي تسامى بالنبي أحمد. قصة مسجد نبيك نادم اللاجي عن كل جرح وحزن وهاجس أسود. قدست نورك وغيره مظلم وداجي وخلصت في عبادتك يا خالقي فاشهد. أشعلت شمسي وغيظك يطفي سراجي وانت الوحيد الذي على الضرر تحمد. انت بتعن مدخلي يا طيب مخراجي انت بتعن مدخلي يا طيب مخراجي انت بتعن مدخلي يا طيب مخراجي انت بتعن مدخلي يا طيب مخراجي. أموت ولد وموت برحمتك ولد. خضت بحرا وانا في عزتك ناجي ولو كنت انا البحر مالي عزتك بنفد. خمسين حول مريض الطرف وعلاجي في ركعتين تداوي قلبي الارمد. يا أهل المدينة سلام كثر ما هاجي نسيم صبح وناح الراعبي وغرد. على الذي له فعالي الفلك معراجي نبينا اللي اصطفاه الخالق الأوحد. قلبي سجد لك قبل لا يسجد حجاجي قلبي سجد لك قبل لا يسجد حجاجي قلبي سجد لك قبل لا يسجد حجاجي قلبي سجد لك قبل لا يسجد حجاجي. على الثرى اللي تسامى بالنبي أحمد.